الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي جعل هذه الحياة دارا للابتلاء والامتحان وميدانا للصراع بين الإنسان وبين الشيطان. قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم أحسن عملا؟ أيكم أخلص عملا لله؟ وأيكم أكثر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إخوتي الكرام، إن ميدان الصراع بين هاتين القوتين العظيمتين، قوة الشيطان وقوة الإنسان، منطقة النفوذ التي يشتد حولها الصراع هي قلب الإنسان، لأنها مركز القوة. فإذا فسد القلب فسد الجسد كله، وإذا صلح القلب صلح القلب كله، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. ثم يمتد الصراع بعد ذلك إلى سائر جوانب حياة الإنسان. وهذا القلب إما أن تسيطر عليه القوة الشيطانية ويحتله جنود إبليس ويقتحمون حصونه، فيصبح مرور الخير ولمة الملك فيه قليلا نادرا سرعان ما يخرج، وإما أن تحتله قوة الخير والإيمان وتقتحم حصونه، فيصبح مرور الشيطان وجنوده ووساوسه على القلب مرورا سريعا خفيفا لا يطول. والإنسان مطالب في هذه الدنيا بأن يحذر كيد الشيطان ويعرف أساليبه ووساوسه في المكر والخديعة. كثير من الناس مشغولون بأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع، الشيطان واحد أو مجموعة، إبليس ما نسب هل هو من الجن أو من غيره، أين يسكن إبليس، هل هو متزوج أم أعزب، له أولاد أو ليس له أولاد، كيف يوسوس الشيطان إلى قلب الإنسان؟ لا شك أن الله عز وجل بيّن لنا من هذه الأمور ما فيه الكفاية، فبيّن لنا أن له ذرية وأنه يكيد في قلب الإنسان وأن الشياطين كثر. لكن كثير من الناس أشغلوا نفسهم بهذه الفرعيات ولم يهتموا بالقضية الأصلية، وهي قضية معرفة وسائل الشيطان للكيد وكيفية مقاومته. ولذلك يذكرون عن الإمام المحدث الظريف الأعمش سليمان الأعمش أن رجلا سأله وهو في مجلس حديثه، فقال له: يا إمام، أولي إبليس زوجة؟ هل هو متزوج؟ فقال له: ذاك نكاح لم أشهده، ذاك نكاح لم أشهده. وهذه نكتة، لكن من ورائها تأديب لهذا الإمام للسائل أن هذا السؤال لا ينبغي أن يوجه. ومن ينشغل بهذه الأشياء ويغفل عن كيفية المقاومة فشأنه شأن إنسان دخلت الحية بينه وبين ثيابه وأوسعته لسعا ولدغا وأفرغت السم في جسده، وهو يسأل هذه الحية ما لونها، ما شكلها، ما طولها، من أي أنواع الحيات وفصائلها، هل هي حية أو ثعبان أو كذا أو كذا. وهذا منتهى الجنون. إخوة الكرام، وعنوان هذه المحاضرة هو الوسواس الخناس، ورغبت في تعديله بعد أن أستأذن الإخوة إلى عنوان آخر، وهو رسالة إلى موسوس. وذلك لأنني كثيرا ما أسمع من الشباب والفتيات، من شباب هذه الصحوة الإسلامية المباركة حفظهم الله وكثر سوادهم وشد أزرهم وحشرنا في زمرتهم وجعل العاقبة في الدنيا والآخرة لهم، كثيرا ما تسمع منهم الشكوى من الوسوسة في أشياء كثيرة من شؤون دينهم ودنياهم. وبعضهم ممن لا يتيسر الحديث المباشر معه في هذه الأمور، فأحببت أن تكون هذه المحاضرة حديثا إليهم جميعا في هذه القضية التي يشتكي منها الكثيرون. وسأجعل هذا الحديث في النقاط التالية: الأولى هي ذكر سبب الوسوسة في النفس، والثانية ذكر أنواع الوسوسة، والثالثة ذكر آثار الوسواس ومضاره، والرابعة هي ذكر علاجه الذي يدفعه بإذن الله تعالى. فأما فيما يتعلق بالنقطة الأولى وهي سبب الوسواس، فقد ذكر أهل العلم كالإمام الجويني في كتابه الذي سماه التبصرة في الوسوسة، ثم نقل هذا عنه عدد من العلماء كالنووي والغزالي وابن الجوزي وغيرهم، أن للوسواس سببين، حيث قال: إن الوسواس لا يكون إما إلا لأحد سببين: إما نقص في غريزة العقل، وإما جهل بمسالك الشريعة. إذن فالسبب الأول هو النقص في غريزة العقل، وذلك أن كثيرا من الموسوسين في عقولهم ضعف يتمكن به الشيطان من التأثير عليهم ولبس الحق بالباطل. ولذلك ذكر ابن الجوزي وابن القيم وغيرهما رحمهما الله أن رجلا جاء للإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي فقال له: يا إمام، إنني أنغمس في الماء مرة ومرتين وثلاث، ثم أخرج منه وأنا أشك هل ارتفعت الجنابة عني أم لا، هل اغتسلت أم لا. فقال له أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة، اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. فلما ذهب هذا خطب الإمام أبو الوفاء وقيل له: كيف قلت لهذا الرجل ما قلت؟ قال: إنه مجنون، فالذي ينغمس في الماء ثلاث مرات ثم يشك هل بلغ الماء إلى جسده وأعضائه أم لا فهو مجنون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، وهذا مجنون. وبعض الناس أخذوا من هذه القصة فتوى فأفتوا لبعض من بلغ بهم الوسواس مبلغه بترك الصلاة، وفي هذه الفتوى نظر كبير، فإن الصلاة من أهم أركان الإسلام ولا تسقط إلا عن من سقطت عنه في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كالحائض والنفساء. ولكن المقصود من سياق هذه القصة الإشارة إلى أن غالب من يصاب بالوسواس ويتعمق فيه الوسواس يكون في عقله شيء من النقص والخفة. أما السبب الثاني الذي أشار إليه الجويني ومن بعده فهو الجهل بمسالك الشريعة، وذلك أن كثيرا من الموسوسين أيضا يجهلون حكم الله ورسوله فيما يعانون، يجهلون أسماء الله عز وجل وصفاته وما ينبغي له وما لا يجوز عليه فيقعون في الوسوسة في أسماء الله وصفاته، يجهلون أحكام الطهارات والمياه وغيرها فيقعون في الوسوسة في ذلك. وقد يبتلى أحدهم فيقرأ في بعض كتب الفروع التي فيها تفصيلات كثيرة وتفريعات كثيرة فيقرأ بعض الأقاويل الفقهية فيتشبث بها ويتمسك بها في وسواسه وينسى ويتجاهل كثيرا مما قرأ مما لا يساعده على ما هو فيه. أما السبب الثالث فهو أن الوسواس قد يكون بسبب تأثيرات عضوية في جسم الإنسان، وهذا أشار إلى جانب منه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في الجزء الثالث المتعلق بالطب النبوي، وهو يتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح والجماع، فأشار إلى أن حبس الإنسان للماء بترك الزواج وترك الجماع يسبب له أمراض رديئة منها الوسواس والجنون والصرع وغير ذلك. والسبب الرابع هو أن الوسواس قد يحدث بسبب ضعف نفس الإنسان وخور إرادته، فأنت تجد كثيرا من الموسوسين إذا قابلتهم تجد في شخصياتهم ضعف ورداءة وفي هممهم وعزائمهم وهن وخور وضعف سبب تسلط الشيطان عليهم، وتجد كثيرا من الموسوسين يبتلون بتكرير الكلام وترديده وبدئه وإعادته والتنطع في كثير من القضايا مما يجعلهم ممقوتين عند الله وعند خلقه، نسأل الله العافية والسلامة. والسبب الخامس هو طبيعة المرحلة التي يعيش فيها الإنسان، فإن الوسواس ينتشر عند كثير من الشباب في مرحلة المراهقة ذكورا كانوا أو إناثا، يستوي في ذلك الوسواس المتعلق بالإيمانيات وقضايا الألوهية وغيرها مما يسميه علماء النفس بالشك الديني، وهو في الواقع ليس شكا ولا ينبغي أن يسمى شكا وإنما هو وسواس، أو الوسوسة في قضايا الطهارة والصلاة وغيرها من العبادات حيث يقبل الشاب على الله عز وجل وعلى الإسلام ففي بداية مرحلة تعلقه بالدين يصاب بشيء من ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن أكثر المقبلين على الله عز وجل في هذه المرحلة قد يبتلون بشيء من ذلك لكنه خفيف يسير فيتجاوزونه بتوفيق الله عز وجل ثم بتوجيه المرشدين الصالحين، وبعضهم يكون هذا الوسواس شديدا معه أو لا يوفق بمن يوجهه التوجيه الصحيح، بل قد يزيد هذا الأمر ويزيد الطين بلة كما يقال فيزداد الوسواس معه. فهذه أسباب خمسة يظهر لي أن معظم ما يصيب الناس من الوسواس يعود إلى أحدها أو إلى أكثر من سبب منها. أما النقطة الثانية فهو الحديث عن أنواع الوسوسة، وأنواع الوسوسة كثيرة لا تنحصر، وإذا كان الإمام أبو الوفاء ابن عقيل كما أشرت لكم قبل قليل يقول إن الوسواس نوع من الجنون، فإن العرب يقولون إن الجنون فنون، ولكنني أذكر معظم هذه الأنواع. فمن أنواع الوسواس الوسواس في قضايا العقائد والإيمانيات حيث يتنطع بعض الناس في التفكير في ذات الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وما ورد في القرآن والسنة من ذلك، ويخطر في فكره وقلبه خواطر وتصورات وظنون تشغل باله وتجعله يشك في نفسه ويشك في إيمانه، وتقلقه والعياذ بالله، حتى ربما سهر بعضهم الليالي ذوات العدد وهو يتقلب في الفراش يفكر في هذه الأمور ويحاول أن يدفعها، ثم يرد على قلبه خاطر أعظم وأطم من ذلك، فيقول له الشيطان الذي أوقعه في هذه الشبكة: مسكين أنت، قد تموت وأنت على هذه الحال، شاك في الله عز وجل، مرتد عن دينك، فيكون مصيرك إلى نار جهنم. ولا يزال الشيطان يقلي هذا الإنسان في هذه في هذا الحريق حتى يصبح كالحبة التي تتقلب على النار والعياذ بالله، لا يهنأ له بال ولا ينعم أو يهدأ، لا ينعم بنوم. فهذا هو النوع الأول. أما النوع الثاني فهو الوسواس في شأن النية، فإن كثيرا من الناس يوسوسون في نياتهم ومقاصدهم، يوسوس في نيته إذا أراد الطهارة فيقول في نفسه: نويت رفع الحدث، ثم يرجع فيقول: نويت استباحة أو إباحة الصلاة، ثم يعود ثم يبدأ في الوضوء، ثم إذا انتصف قال: ربما لم أتوضأ، فقطع النية وعاد من جديد، وهكذا يبدأ ويعيد. فإذا أراد أن يصلي أصابه ما قرب وما بعد في شأن النية، وقد يقع بعضهم في كثير من البدع التي تزيد على 10 بدع، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعضهم يقف ليصلي فيقول ويجهر، يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر مثلا إماما أو مأموما 4 ركعات لله تعالى أداء في الوقت أو فريضة الوقت مستقبل القبلة، وبعد ذلك يرفع رأسه وينصبه ويشد عروق رقبته ويرفع يديه بقوة، ثم يصرخ بقوله: الله أكبر، وكأنه يكبر في وجه عدو في ساعة حرب، وينفض جسمه نفضا، ثم يعيد شيئا من ذلك. ومن الطريف ما ذكره أبو محمد المقدسي رحمه الله في كتابه في الوسوسة، أن أحدهم وقف ليصلي وهو من المصابين بالوسواس، فرفع يديه وبدأ يردد هذه النية: نويت أن أصلي، وهو يتنطع في إخراج الحروف ويكررها، فبدلا من أن يقول أن أصلي صلاة الظهر أداء أداء، نطق الدال ذالا معجمة، فقال أداء لله، بدلا أن يقول أداء لله عز وجل قال أداء لله عز وجل، فقطع الصلاة رجل إلى جواره وقال: نعم، أداء لله ولرسوله وللملائكة ولجماعة المصلين. يعني أنك عاديت الله ورسوله والمؤمنين بهذه البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ويوسوس الواحد منهم في نيته في كل عمل، فإذا كبر للصلاة وانتصف فيها شك في أمر من الأمور، ربما أنني ما نويت فقطع الصلاة وقال: الآن لابد أن تبدأ الصلاة من جديد، ويصيبه من ذلك والعياذ بالله من المشقة والعنت ما لا يحمد عليه في الدنيا ولا يؤجر عليه في الآخرة، فنسأل الله السلامة بمنه وكرمه. أما النوع الثالث من أنواع الوسوسة فهو الوسوسة في الطهارة والمياه ونحوها، فتجد الإنسان إذا قضى حاجته تعب في ذلك أشد التعب، فهو بعدما يتبول يبدأ بهذه البدع المنكرة من نتر الذكر ونفضه وسلته ليخرج ما فيه، ثم تفقده لينظر إن كان بقي شيء من البول في رأس الذكر في مخرج البول، ثم بالتنحنح ليخرج ما بقي من قطراته، ثم بالقيام والمشي، ثم بالقفز، ثم بعضهم يضع له حبلا يتعلق فيه ثم ينزل إلى الأرض بسرعة، ثم بعضهم يأتي بشيء من القطن فيحشو به ذكره لئلا يخرج شيء منه، ثم يعصبه بعصابة والعياذ بالله، ثم يركض ويمشي ويصعد الدرج حتى يطمئن إلى أنه لن يخرج شيء منه. وهذه 10 أو 11 بدعة وقع فيها هؤلاء الموسوسون في حال قضاء الحاجة، مع أن البول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا استدعي در وإذا ترك قر، فالإنسان إذا استدعاه ربما لو جلس ساعات طويلة يخرج منه في الوقت بعد الوقت قطرة أو قطرتان، لكن إذا تركه بقي في مكانه ولم يخرج. هذا في قضاء الحاجة. ثم إذا أراد أن يتوضأ بلي بالمياه والوسوسة في المياه والشك فيها واحتمال نجاسة الماء، أو أن يكون وصل إليه قطرة أو قطرات من البول، أو أن يكون خلت به امرأة، أو أن يكون أو أن يكون، ويضع مئات الاحتمالات لهذا الماء الذي بين لهذا الماء الذي بين يديه أن يكون تنجس أو تلوث. ثم إذا اطمأن إلى الماء أتى بماء كثير جدا، ربما يكون عددا من القرب، وربما يتوضأ به الفئام من الناس، فيبدأ يتوضأ ويعرك أعضاءه مرة بعد مرة بعد أخرى، حتى إن بعضهم ليجلس في الخلاء الساعتين والثلاث ساعات والعياذ بالله، محروما من ذكر الله عز وجل في هذا المكان الذي هو مأوى الشياطين. وربما إن كان رجلا فاتته الجماعة، بل ربما خرج وقت الصلاة وهو على هذه الحال، ثم إذا توضأ بعد العرق والفرق والدلك والتعب والجهد الجهيد أتى للنوع الرابع من الوسوسة، وهو الوسوسة في العبادات في الصلاة مثلا، فبدأ يوسوس في الصلاة ويسهو ويزيد وينقص ويطيل، حتى إنني حدثت أن بعضهم جلس من الساعة 10 عصرا إلى 4 ليلا، يعني 6 وهو يصلي 3 التي هي العصر والمغرب والعشاء. فإذا رأى أهله منه ذلك إن كان شابا وقاموا عليه ومنعوه من هذا الأمر، بدأ يبكي ويقول أنا لست بمسلم لأنني ما صليت، وقد سهوت في صلاتي أو زدت أو نقصت أو نويت قطع الفريضة أو صليت بلا وضوء أو غير ذلك مما يدخله الشيطان عليه، نسأل الله السلامة. أما النوع الخامس من أنواع الوسوسة، وبطبيعة الحال الوسوسة في العبادة ليست في الصلاة، بل قد يداخله الوسواس في الصيام وفي الحج، في عدد الطواف مثلا، في عدد الجمرات التي رمى بها، في نوع العمل الذي عمله، وفي كل عبادة من العبادات، فيفسدها عليه ويحرمه من لذة العبادة وغير ذلك. والنوع الخامس من أنواع الوسوسة هو الوسوسة في المعاملات، فتجد الإنسان ينقر على نفسه ويبالغ في ذلك، حتى إن أحد الطلبة مثلا إذا قال الأستاذ للطلاب وقد شرح لهم الدرس: أفهمتم؟ هل الدرس واضح؟ قال: نعم. فكلمة نعم هذه التي خرجت من فمه عفوية عادية تصيب أو تسبب له بعد ذلك من الكوارث والمحن ما الله به عليه، ويجلس أيام طويلة وربما سافر وذهب وجاء واتصل بالعلماء من أجل أن يقول إنني قلت نعم وأنا لم أفهم الدرس، وربما يكون في هذا كذب، فهل هذا كذب وهل لي من توبة وإلى غير ذلك. وربما يطول بكم العجب لو رأيتم بعض ما ابتلي به هؤلاء الموسوسون في مثل ذلك. ثم إذا اشترى شيئا أو باع شيئا رجع إلى بيته فنسي، هل أديت المال وقيمة هذا السلعة أم لا، فغلب على ظنه أنه لم يؤديها، فرجع وربما يدفع قيمة ما اشتراه 2 أو 3 وربما يكثر من مراجعة نفسي أنك قلت فلان كذا والواقع أن الأمر كذا، وقلت أمك كذا، وقلت أبيك كذا، وقلت زوجتك كذا، وبدأ الشيطان يتلاعب به في أقواله وأفعاله حتى أفسد عليه دينه ودنياه. هذه أهم أنواع الوسوسة، وسوسة في الإيمانيات والعقائد، وسوسة في النية، وسوسة في الطهارة، وسوسة في العبادات، وسوسة في المعاملات. النقطة الثالثة هي الكلام على آثار الوسواس ومضاره. فهذا الوسواس له آثار ومضارة ومضار كبيرة جدا على الإنسان الموسوس وعلى غيره من الناس. فأما مضاره على الشخص المبتلى بالوسواس فهي تنقسم إلى مضار دينية ومضار دنيوية. فالمضار الدينية أن هذا الموسوس قد يبغض أو يبغض إليه كثير من أمور الدين بسبب ما ابتلي به من الوسواس، فيبغض العبادة ويبغض الصلاة ويبغض قراءة القرآن لما يعرض له في ذلك من كيد الشيطان. وإذا حصل له هذه الكراهية في قلبه بسبب ما ابتلي به من الوسواس، ابتلي بوسواس آخر فقال له الشيطان أنت الآن تبغض قراءة القرآن، أنت تبغض الصلاة، ربما أنك وقعت في الكفر، فجره إلى نوع آخر من الوسوسة والعياذ بالله. وانظر كيف الشيطان يتدرج بالإنسان، فهي سلسلة من الوساوس إذا بدأت في الإنسان لا تكاد تنتهي إلا بتوفيق الله عز وجل. ومن المضار الدينية التي يبتلى بها الموسوس أنه قد يترك هذه العبادة، لا يكتفي ببغضها بل قد يتركها، فربما ترك الصلاة أو ترك على الأقل كثيرا من النوافل بسبب الوسوسة. وأن الوسوسة تشغل كثيرا من وقته في ما لا فائدة منه، فينشغل عن القراءة والذكر والعلم والدعوة بهذا البلاء المستطير، وربما داخل قلبه شيء من الخوف الذي هو خوف في غير مكانه وأدى إلى ضرر عظيم على هذا الإنسان. أما المضار الدنيوية فهي كثيرة، منها أن الإنسان قد يبتلى ببلاء من جنس ما وسوس فيه. أعرف بعض الشباب ابتلي بالوسوس في التبول ويطيل الأمر في ذلك، ومع الزمن صار عنده شيء من سلس البول، فيقول له الأطباء إن هذا السلس الذي تشعر به ليس سببه عضويا أن عندك مثلا ارتخاء في أعضاء التبول أو ما أشبه ذلك، كلا، وإنما سببه أن كثرة اهتمامك، تركيزك للاهتمام على خشية خروج البول ونزوله جعلك مع الاستمرار تشعر بخروج البول ثم يخرج فعلا قطرات من البول، وهذا يزيد الإنسان ثقة بأن هذا الوسواس الذي ابتلي به هو حق وهو ورع وهو خروج من النجاسة لا بد منه للصلاة. هكذا يفكر هذا الموسوس. ومن مضاره، فهذا ضرر ديني ودنيوي في نفس الوقت، ومن مضاره الدنيوية أنه قد يؤثر في صحته وجسمه، حتى إنك إذا رأيت بعض الموسوسين، وأقسم لكم بالله أن هذا الأمر واقع، إذا رأيت بعض الموسوسين عرفت من قسماته وآثاره وسماء وجهه وجسده أن هذا الرجل مبتلى بالوسواس، لأن هذا الوسواس فعل فيه وأثر فيه تأثيرا بليغا، خاصة إذا طال الزمن. ومن أضراره الدنيوية أنه قد يحرم الإنسان من المنافع الدنيوية. فأعرف من ترك طلب العلم والدراسة أو التجارة أو غير ذلك وانشغل بهذا الأمر، فإذا انشغل تفرغ لهذا الوسواس وتفرغ الشيطان له، فزاده الأمر كما يقال زاده أو زاد الطين بلة. أما آثار ومضار الوسواس على الآخرين على غير هذا الموسوس، فمن آثاره ومضاره أنه يجعل نفسه مسخرة للناس، حيث يضحكون به ويسخرون به، وربما نالهم الإثم بسبب غيبتهم له أو ضحكهم منه أو استهزائهم بأعماله وتصرفاته. ومن آثاره على الناس أن بعض من يحسنون الظن بهذا الموسوس قد يجارونه ويسايرونه ويقتدون به فيما فعل، فيكون سبب لهؤلاء الناس ضررا وإثما وكان قدوة سيئة لغيره في ذلك. ومن أضراره على الناس، وهذا من الأضرار العظيمة في هذا العصر خاصة، أنه يفتح ثغرة على أهل الخير، حيث إن كثيرا من الأشرار وأعداء المؤمنين قد يسخرون منهم بسبب هؤلاء الموسوسين. فإذا وجدوا بين المؤمنين شخصا موسوسا أطلقوا الوسواس على كل المؤمنين. فإذا رأوا إنسانا يعمل عبادة مشروعة مستحبة بل ربما يعمل واجبا قالوا هذا موسوس، فألصقوا به هذه الفرية بسبب وجود فرد أو أفراد مبتلين بهذا الداء. وبعضهم يقول للأب إذا رأى ابنه مع الصالحين قال ابنك سيتحول إلى موسوس ويصاب بما أصيب به فلان من ترك العمل وترك الدراسة وكثرة البقاء في دورات المياه وإطالة الصلاة وما أشبه ذلك من الأمور التي قد يجدونها في بعض الموسوسين. أما النقطة الأساسية والمهمة في هذا الموضوع فهي علاج الوسواس، وهي بيت قصيد. ولذلك أرجو أن تتحملوا إن طال الكلام في هذه النقطة بعض الشيء، لأنها كما ذكرت هي المسألة المقصودة في هذا الحديث. فالوسواس داء، وما أنزل الله من داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فيا أيها المبتلى بهذا الداء عليك أن تعرف أين الطريق، وعليك أن تدرك أنك إن أتيت فمن قبل نفسك. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وفي الآية الأخرى قل هو من عند أنفسكم، فما أصابك فهو بقضاء الله وقدره وهو أيضا من عند نفسك. فعليك أن تكون شجاعا في مواجهة هذا البلاء المستطير ومعالجته، وذلك من خلال الوسائل التالية. الوسيلة الأولى هي أن تدرك فعلا أن ما أنت فيه هو مرض يجب علاجه والتخلص منه. فإن الإنسان إذا لم يقتنع بأنه مصاب بالمرض فعلا فإن استجابته للعلاج ضعيفة أو معدومة، لأن هذا مرض يمكن أن نقول عنه إنه نفسي. والمريض النفسي إذا ما اقتنع بأنه مريض قد يعطى العلاج فيرمي به ولا يبالي، لأنه يرى أن ما هو فيه ليس بمرض بل هو عين الحق وعين الصواب، بل قد يرمي غيره ممن لم يبتلوا بهذا الداء بأنهم مفرطين لا يبالون بأي ماء توضعوا ولا بأي مكان صلوا ولا بأي نية عملوا، ولا يبالون بأعمالهم وعباداتهم وأنهم متساهلون في هذه الأشياء. فلا بد أن تدرك أن ما أنت فيه هو بلاء ومرض، وأنه ليس عبادة تؤجر عليها، ليس عبادة تؤجر عليها. وإليك الدليل، الدليل على أنه ليس عبادة تؤجر عليها أن الله عز وجل يحب العبادات، يحب الطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب الصلاة ويحب المصلين، وهو يبغض الوسواس والموسوسين. في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وسعيد بن منصور بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، أساء وتعدى وظلم. إذن الموسوس متعدي، والله عز وجل يقول في محكم التنزيل إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. إذن الله لا يحب المعتدين في الوضوء وفي الطهارة وفي الصلاة وفي الدعاء وفي غيره. وغاية ما يقال في شأن الموسوس أنه مبتلى، وإلا فقد يقال إنه لو اعتقد أن ما هو فيه عين الحق والصواب كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أنه مشاق لله ورسوله، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لمنهج السلف الصالح. قال: وقال شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه يستحق التعزير البليغ على مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن يعرف الموسوس أنه مصاب ومبتلى، وإلا فلا يستجيب للعلاج. وقد صلى بجنب يوما من الأيام رجل في إحدى المساجد، فرأيت من جهله بالصلاة وكثرة إعادته للتكبير وتشدده وابتلائه في ذلك ما جعلني بعد أن سلم وكان مسبوقا بركعة، أحببت أن أحدثه في ذلك وأنصحه. فلما سلم عن شماله قام سريعا وخرج يركض وهو لا يريد أن يكلمه أحد في هذا السبيل. وبعضهم إذا علم أنك ستحادثه تجنب ملاقاتك خشية أن تفتح معه هذا الموضوع. إذن القضية خطيرة وقد تؤدي أو تودي بالإنسان. فعلى الموسوس أولا أن يكون لديه معرفة بأنه مبتلى ويجب أن يستجيب للعلاج. أما العلاج الآخر فهو أن يعرف أن الله تبارك وتعالى قال عن كيد الشيطان، وهو يذكر على لسان إبليس كيده للإنسان، أن الشيطان كان يقول: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقال: من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي من كل طريق يسلكه الإنسان فالشيطان يقعد له فيه، يقعد له بطريق الإسلام، بطريق الهجرة، بطريق الجهاد، بكل طريق يسلكه. ولكن المقصود في هذا الموضع أن الشيطان ذكر اليمين والشمال والأمام والخلف ولم يذكر الفوق، ما قال ومن فوقه. لماذا؟ لأنه يعرف أن الله فوقه وأنه لا يستطيع أن يحول بينهم وبين الله عز وجل وبينهم وبين رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك فالمبتلى بالوسواس أو بغيره إذا سأل الله عز وجل بصدق قلب وإقبال وحرارة فإن الله عز وجل لا يرد من قرع بابه بصدق. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فمن سأل الله بصدق وإقبال فإن الله عز وجل لا يخيبه أبدا. ولذلك ما قال الشيطان من فوقهم، لأنه يعرف أن الله عز وجل قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وليعلم الموسوس أن الانطراح بين يدي الله عز وجل هو مفتاح الشفاء لهذا المرض ولغيره، بل وللأمراض الحسية والجسدية. وكذلك أو ومن ذلك أن يعلم الموسوس أن الله رحيم بعباده، وهذه مهمة جدا. فالشيطان لا يحول بينك وبين رحمة الله. فإذا قال لك الشيطان إنما أنت فيه من الدين فتذكر أن الله عز وجل لا يريد أن يشق على عباده ولا أن يعنتهم بهذه الأشياء. وإذا قال لك الشيطان يمكن أن تموت على الكفر بهذه الوساوس والشكوك فتذكر أن الله عز وجل رحيم بعباده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل يريد أن يرحم عباده، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. العلاج الثالث أن تتذكر كيد الشيطان، وأنما أنت فيه إنما هو من تزيينه وتسويله. فإن الغريب أن كثيرا من الموسوسين يشتكي مما هو فيه، مما يدل على أنه يدرك فعلا أن هذا من إملاء الشيطان، ومع ذلك إذا رجع عادت حليمة إلى عادتها القديمة كما يقال، وبدأ ينصت لهذا الصوت الشيطاني الذي يملي عليه ما يملي. ولذلك لما دخل أبو حازم رحمه الله وهو من أئمة التابعين إلى المسجد فأراد أن يصلي، جاءه الشيطان وقال له لعلك أن تصلي وأنت على غير وضوء. فماذا قال أبو حازم للشيطان؟ هل قال له أحسنت وأصغى له وذهب يعيد الوضوء؟ قال له الكلمة الحكيمة، قال ما بلغ بك النصح إلى هذا، وعرف أن هذا من الشيطان، فقال ما بلغ بك النصح إلى هذا، ما اعتدنا من الشيطان أنه ناصح لنا يذكرنا بأنه يمكن فيه بقعة من جسدك ما أصابها الماء، يمكن أنك ما نويت، يمكن أنك ما كبرت، يمكن ما بلغ النصح بالشيطان إلى هذا، وإن كان يدعي ذلك. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلا بد أن تعرف كيد الشيطان، وأن ما أنت فيه من الوسوسة إنما هو من كيد. الوسيلة الرابعة من وسائل العلاج هي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تبارك وتعالى أسوة وقدوة للمؤمنين الذين يرغبون أن يردوا حوضه، ويرغبون أن يحشروا في زمرته، ويرغبون أن يكونوا من جلسائه في جنات النعيم، ويرغبون أن تشملهم شفاعته يوم الدين. فكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء؟ انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الاعتقاد والإيمانيات. أعطاهم الدين يسيرا واضحا لا تعقيد فيه ولا إشكال، وبين لهم أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. وحين جاء الصحابة يشتكون إليه ما يجدون من وسوسة الشيطان، هون الموضوع عليهم صلى الله عليه وسلم، هون الموضوع عليهم، فقال لهم أوجدتموه كما في صحيح مسلم؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فبين لهم أن ما أصابهم هو بسبب إيمانهم، لأن الشيطان إنما يوسوس في القلب الذي فيه إيمان، واللص لا يتصور إلى البيت الخارب، وإنما يتصور البيت المليئ بالحلي والذهب. فهذا الوسواس وشعور المؤمن بكراهيته وخوفه منه هو دليل على الإيمان، لكن عليه أن يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الآخر في الصحيح: فليستعذ بالله ولينتهي، كما في الصحيحين: فليستعذ بالله ولينتهي. وحين ذكر أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه لا يزال الناس يسألونهم، أن الشيطان لا يزال يسألكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فليقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي حديث صحيح أنه أمره بقراءة قل هو الله أحد. إذن القضية سهلة وميسرة، هي أنه عليك أن تغفل هذا الأمر، لا تعيره اهتماما، اقرأ هذه الأدعية والأذكار وتحصن من الشيطان وادعو الله عز وجل، ولا تكترث بهذا الأمر. فكثرة تذكيرك به وحرصك الشديد المبالغ فيه على مدافعته يجعل الأمر يزيد وينتشر في قلبك. فإن الشيطان مثل الكلب، إذا التفت إليه ودافعته فإنه ينبحك ويركض وراءك، فإذا أعرضت عنه نبح مرة أو مرتين ثم ذهب وتركك. هذا جانب من هديه صلى الله عليه وسلم في الإيمانيات. تأمل هديه صلى الله عليه وسلم في قضايا المياه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر في شرقي المدينة يلقى فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب، فقالوا يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة أو أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم وصححه أحمد ويحيى بن معين والترمذي وغيرهم، فهو حديث صحيح. الماء طهور لا ينجسه شيء، ألا فلا وسع الله على من لم يسعه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الماء طهور لا ينجسه شيء، وكان من هديه أن يتوضأ بكل ماء إلا أن يظهر على هذا الماء أثر نجاسة بلونه أو طعمه أو ريحه. توضأ من قصعة فيها أثر العجين، وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ من الحيام والمقاري التي تردها السباع والدواب في الصحراء. فقيل أو قال بعض الصحابة عمر بن الخطاب أو غيره في حسب الروايات: يا صاحب المقرات، أخبرنا عن مقراتك تردها السباع أم لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخبره، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. والحديث صح عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري في السنن وغيرها. وقيل له كما في حديث جابر: يا رسول الله، أنا أتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها. والحديث رواه الدارقطني والبيهقي بأسانيد إذا انضم بعضها إلى بعض أصبحت قوية كما يقول البيهقي. وفي حديث عائشة عند الطحاوي أنه صلى الله عليه وسلم جيء له بماء ليتوضأ، فأقبلت الهرة فأصغى لها الإناء لتشرب ثم توضأ بفضلها. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في المياه، ما تنطع ولا شدد على نفسه ولا ذهب ليسأل هذا الماء طاهر أو نجس أو ما أشبه ذلك. ثم كان يتوضأ بالماء القليل، فكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. والمد هو قدر راحتي الإنسان المتوسط مبسوطتين هكذا كما يقول صاحب القاموس وغيره، يتوضأ بقدر ما يملأ راحتيك إذا ملأتهما وبسطتهما وملأتهما بالماء، ويتوضأ بالصاع وهو أربعة أمداد، ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، بل يغتسل بما دون ذلك. ففي مسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل معها بإناء يسع ثلاثة أمداد أو نحو ذلك، وكان يغتسل مع زوجته مع عائشة مع أم سلمة كما في الصحيحين، ويغتسل بفضل ميمونة كما في مسلم. ومعروف أن آنيتهم كانت صغيرة، وعائشة وأم سلمة تقولان إنهما كانتا تغتسلان معه، يعني عائشة تقول: كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء تختلف أيدينا فيه، كان هذا الإناء صغير لا يسع يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أم المؤمنين، فإذا رفع يديه أدخلت يديها. زاد البخاري من حديث عائشة: فيبادرني وأبادره، يعني كل واحد منهما يستعجل ليأخذ شيئا من الماء. وفي رواية النسائي: حتى أقول دعني دعني، ويقول دعيني دعيني. ما كان يتوضأ بإناء يسع خمس قرب أو ست قرب، ولا كان يفتح الصنبور مدة ربع ساعة أو نصف ساعة صلى الله عليه وسلم. ثم هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء كان يغسل يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا كما في الصحيحين لا يزيد على ذلك. وسبق قبل قليل الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. ثم انظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم في النجاسات في الثياب وغيرها. كان يحمل الصبيان والغلمان، فربما بال أحدهم على ثوبه صلى الله عليه وسلم، فلا يصنع عليه الصلاة والسلام أكثر من أن يدعو بماء فيرشه وينضحه بالنسبة لبول الصبيان، يرشه بالماء فقط كما في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن ومن حديث عائشة في البخاري، وأحاديث كثيرة ربما بلغت حد التواتر أنه كان ينضح ما يصيبه من بول الصبيان. وكان صلى الله عليه وسلم ينام مع زوجاته وربما أصاب ثوبه شيء من دم الحيض، فيكتفي بأن يغسل موضع الدم ثم يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، وربما أصاب ثوبه شيء من منيه عليه الصلاة والسلام، فاكتفى بأن يفركه أو تفركه إحدى زوجاته إن كان يابسا، أو تميطه بخرقة أو إذخرة، أو تغسله إن كان رطبا. وفي ابن خزيمة والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأثر المني والمني في ثوبه، فأنه صلى والمني في ثوبه، فكانت عائشة تفركه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وسأل معاوية رضي الله عنه أم المؤمنين أخته كما عند الطحاوي وغيره بسند صحيح: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك أو يجامعك فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى. ثم تأمل هديه صلى الله عليه وسلم في هذا، تجد أنه أكمل الهدي وأسلمه وأيسره وأبعده عن التعمق والتكلف، وأخذ هذا عنه أصحابه رضي الله عنه، فما كانوا يقبلون غير ذلك كما رأيتم، وكذلك أخذه عنه من بعدهم، فكان التابعون يتوضون بالماء اليسير، حتى إن منهم من توضع بنصف المد، ومنهم من توضع بربعه، وهذا كما يقول ابن قدامة مبالغة شديدة، ومنهم من توضع فلا يبل وضوءه الأرض. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. وقال المروزي: أردت أن أوضي الإمام أحمد وأنا في العسكر، فسترته من الناس لئلا يراه العوام فيظنون أنه لا يحسن الوضوء لقلة استعماله للماء. انظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم في انتقاض الوضوء الذي يبتلى كثير من الموسوسين بأن يمكن أن يكون خرج منه شيء، فيعيد الوضوء مرات كما سبق، ويتنطع ويذهب ينظر في ذكره وما أشبه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي حديث أبي هريرة بنحو ذلك. إذن الطهارة أصل، والحدث طارئ عليها مشكوك فيه، فلا ينصرف حتى يقطع لأن حدثه انتقض. ولا ينبغي أن يشغل نفسه بالتفكير والنظر هل خرج منه شيء أو لم يخرج، لكن إذا علم بذلك بصوت أو ريح أو ما أشبههما من الوسائل اليقينية القاطعة، فحينئذ يتوضأ. أما تكرير الوضوء وإعادته وتكريره وكثرة العرق والفرك، فهذه من مخالفة هدي السلف رضي الله عنه. كذلك هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وعدم الوسوسة أو كثرة التكرير أو الشك فيها كما يفعل كثير من الموسوسين في التكبير ثم في أفعال الصلاة، وربما زاد أو نقص، وربما أعاد، وربما لا يكاد يصلي أحد منهم إلا ويسجد للسهو. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعيدا عن هذا كله، كان مع استحضار قلبه في الصلاة وخشوعه وكمال ذكره قلما يسهو وربما سهى، فنبه إلى ذلك كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فاستقبل القبلة وصلى ركعتين ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي وهو حامل الأمامة بنت أبي العاص، وهي بنت بنته صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وهذا أيضا في الصحيحين. وربما صلى صلى الله عليه وسلم وبجواره الحسن والحسين، فارتقى على ظهره عليه الصلاة والسلام فتأخر في السجود حتى ينزل، فيسأله الصحابة فيقول: إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله. لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يهيج هذا الصبي الصغير حتى يقضي وطره من ركوبه على ظهر هذا النبي المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في هذا عدة حديث قوية. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر العبادات، تجده بعيدا عن هذا التكلف والتنطع الذي يعانيه الموسوسون. فعليك أن تدرك أن هذا هديه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسعك إلا هذا. ومن أراد أن يكون من أتباعه عليه الصلاة والسلام، فليتعلم هذا الهدي وليلتزم به، وإن ضاق صدره وإن خالف الشيطان وإن خالف العادة وإن خالف المألوف المعتاد عليه من ذلك. فلا بد في علاج هذا الأمر من شيء من التعب والمجاهدة. الوسيلة التالية من وسائل إزالة هذا الوسواس هي العلم، وذلك أنه سبق أن من أسباب الوسواس الجهل بمسالك الشريعة، إذن فدفعه لا بد فيه من العلم. والعلم يشمل أولا العلم الصحيح بالعقائد الذي يدفع كيد الشيطان ووساوسه، والعلم الصحيح بالأحكام الشرعية وخاصة أبواب المياه والطهارات والوضوء والغسل والصلاة وغيرها، ليعبد الإنسان ربه على بصيرة ولا يقبل كيد الشيطان، ولا يتعلق ببعض الأقوال الفقهية الضعيفة التي ربما يجد فيها بعض الموسوسين مستمسكا لها، بل يعرف الهدي الصحيح من القرآن والسنة، وهو الذي فيه الهدى والنور، والذي من اتبعه وعمل به وجد اللذة والسعادة في عبادته، ووجد الراحة في دنياه، ووجد الأجر في آخرته. أما الموسوس فقد لا يخرج بالكفاف. ومن العلم المعرفة بالوسواس وأسبابه ودوافعه وكيفية التغلب عليه. ولذلك أشير إلى بعض الكتب والمواضع التي تكلم فيها أئمة الإسلام عن الوسواس وأسبابه وكيفية دفعه وعلاجه. فمن ذلك ما كتبه إمام الحرمين أبو محمد الجويني في كتابه الذي سماه التبصرة في الوسوسة، ولا أظن هذا الكتاب مطبوعا، ولكن نقل كثيرا من مقاصده الإمام النووي في كتابه المسمى بالمجموع شرح المهذب، نقلها في المواضع المختلفة بحسبها، في باب الوضوء نقل ما يتعلق في الوضوء، وفي باب الصلاة وفي غيرها. ومن ذلك ما كتبه الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين في أول الجزء الثالث المتعلق بربع المهلكات، حيث تكلم عن الوسوسة ومداخلها، وقال إن مد الله في الأجل ونسى في العمر كتبت كتابا خاصا عن تلبيس إبليس، ولكنه لم يكتب في ذلك كتابا خاصا فيما أعلم، فلذلك كتب الإمام ابن الجوزي، وهذا من المصادر المهمة أيضا في معرفة الوسواس ودفعه، كتب كتابه القيم الذي سماه تلبيس إبليس، وهو كتاب مطبوع، ومن ضمن ما تحدث فيه تحدث عن الوسوسة في الطهارة والوسوسة في العبادة وفي الصلاة وفي